بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتجدد اللقاء بنا مع سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، عندما أصبح عمره 35 سنة، أي قبل بعثته بنحو 5 سنوات، حصلت حادثة مهمة جدا. هذه الحادثة أيها الإخوة هي إعادة بناء الكعبة بعد 35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم. وأول من بنى الكعبة، لو تحدثنا عن تاريخ بناء الكعبة، ذكر أن أول من بنى الكعبة الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام. ورفعت الكعبة عندما جاء الطوفان، عندما أرسل الله سبحانه وتعالى الطوفان عم الأرض، عذب به قوم نوح، رفع الله الكعبة واختفت هذه المعالم في ذلك الوادي، وادي مكة، وادي غير ذي زرع، حتى بعث الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام وأمره أن يبني الكعبة على القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، وكان بناء الكعبة على عهد إبراهيم عليه السلام 30 ذراعا في 24 ذراع الطول والعرض، أو في 22 ذراع في ارتفاع 9 أذرع، والذراع نصف متر تقريبا، فيكون طول الكعبة نحو 15 متر في عرض 11 أو 12 أو 13 متر في ارتفاع 4.5 متر. وكان لها بابان، باب من الجهة الشرقية وباب من الجهة الغربية، وكان الباب على الأرض تماما، على الأرض لم يكن مرفوعا، كان الناس تدخل من باب وتخرج من باب، ولم يكن للكعبة سقف. أول من عمل لها سقف قصي بن كلاب، أول من سقف الكعبة بجريد الدوم، شجر الدوم المعروف. وكانت الكعبة ترمم من حين إلى حين عندما تأتي السيول، لأنها في طريق السيول، حتى جاء هذا الوقت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرضت الكعبة إلى سيل عظيم أثر على بنيانها، وكان بنيانها من غير طين، يعني حجر فوق حجر، يسمونها الرضم، الرضم حجر فوق حجر بدون ما يكون بينها طين. فتأثر كثيرا بناء الكعبة، ومما زاد الطين بالة أن امرأة جاءت تبخر الكعبة، تجمر الكعبة، وهذا إرادة الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله شيء يهيئ أسبابه. جاءت تبخر الكعبة فسقطت جمرة فأحرقت هذه الجدرة، فأصبح لابد من إعادة البناء، أصبح الأمر لابد منه. لكن قريش تهيبت كيف تنقذ البناء، تهيبت ذلك وخافت، حتى جاء الوليد بن المغيرة وقال أنا أفعل، فإن حصل شيء يحصل لي أنا، فقام ينقذ في البناء ونام الصباح، لم يحصل له شيء، فعلموا أن الله سبحانه وتعالى يريد منهم هذا، فقاموا ونقضوا البناء حتى وصلوا إلى الأساس، حجارة خضر كانت في الأساس، لما وصلوا عند الحجارة الخضر وقفوا، ثم قاموا وعادوا البناء وبالطين وبناء جيد، وقفلوا الباب الغربي، جعلوا الكعبة باب واحد فقط اللي هو الباب الشرقي، وقفلوا الباب الغربي. وكانت النفقة قليلة، لماذا النفقة قليلة؟ لأنهم قالوا ما ندخل في بناء البيت إلا المال الطيب، وهذا من يعني حفظ الله لبيته أن لا يدخل فيه إلا طيبا. فاستبعدوا مهر البغي، واستبعدوا ما يأخذه الساحر والكاهن، واستبعدوا الربا. حتى سبحان الله يقول أهل العلم يعرفون الربا، قال قريش يعني علمت أن هذا الربا حرام وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه، فلم تدخل في بناء الكعبة. ومسلمون اليوم يتعاملون بالربا، أين إسلامهم؟ أين إسلامهم إذا كان كفار ومشركون علموا أن هذا قبل أن يأتي تحريم، علموا أنه لا يمكن أن يدخل في بناء الكعبة، فلم يدخلوا في بناء الكعبة ما كان من ربا، وبالتالي قصرت بهم النفقة. فجعلوا الجهة الشمالية أقل مما كانت عليه، وأخرجوا الحجر المعروف اليوم، أخرجوا الحجر وعبارة عن نحو 3 أمتار أخرجوه. وأيضا الشاذروان، الشاذروان هذا أيضا هو من أصل بناء الكعبة، لكنهم جعلوه يعني يقوي بناء الكعبة، وأيضا يحافظ على الكعبة من السيول، عندما تأتي السيول يكون هذا حافظ لها، وهو من أصل الكعبة. الشاذروان هو من أصل الكعبة، لكنهم جعلوه يحمي جدار الكعبة ولا سيما من السيول، وأعادوا الباب الذي حلاه بالذهب عبد المطلب، الباب الذي حلاه بالذهب والباب الشرقي، وسقفوا الكعبة ووضعوا لها ميزاب. أول من وضع ميزاب للكعبة قريش، لكن حصل خلاف كبير عند وضع الحجر الأسود. طبعا قريش كلها اشتركت في بناء البيت، لكن عند وضع الحجر الإشكال، عند وضع الحجر أي قبيلة تضعه، لا يمكن كله، لا يمكن كل هؤلاء يحملون الحجر، الحجر يحمله شخص واحد، الحجر الأسود يحمله شخص واحد وهو أصله من الجنة هذا الحجر، وكل شيء في الكعبة تغير إلا الحجر الأسود، هذا لا يتغير، البناء تغير، الباب تغير، السقف، لكن لم يتغير شيء واحد وهو الحجر الأسود. هذا الحجر هو الذي لم يتغير منذ أن بنته الملائكة إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة، الحجر الذي لا يتغير، الحجر الأسود، هذا اللي أصله من الجنة، وهو الحجر الذي يقبل ولا يقبل حجر غيره، وإن لم تستطع فتشير إليه. اختلفوا في وضعه حتى كادت أن تقع بينهم حرب، كادت أن تقع الحرب، حتى جاء أبو أمية ابن المغيرة المخزومي وهو أكبرهم سنا، وكانوا يقدرون صاحب السن، يقدرون الكبير، فقال لهم يحكم بينكم أول من يدخل من هذا الباب، وأشار إلى باب بني شيبة، قال أول من يدخل من هذا الباب أرضوا حكم، يحكم بينكم ولا تهدرون الدماء، لا تهدروا الدماء. فكان أراد الله أن يكون الداخل من هذا الباب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل ارتضاه الجميع، قالوا رضيناه حكما، إنه الأمين، رضيناه حكما. سبحان الله، سموه الأمين وسموه الصادق، لأنهم ما شهدوا منه إلا الأمانة والصدق، وهذا يدل على أنه كان يخالطهم، لو أنه لا يخالطهم على الصلاة والسلام ما عرفوا، لكنه يخالطهم ويجلس معهم في تجارتهم، لكنه ما تلوث بشيء مما تلوثوا به، فعرف بالأمانة وعرف بالصدق، وارتضوا حكما. فقام صلى الله عليه وسلم بفكرة من أعظم وأجمل ما يكون، قد يقول قائل إنها فكرة بسيطة، يا إخوان الأفكار أعظم الأفكار هي الأفكار البسيطة، أعظم الأفكار هي البسيطة، لكن اللي ما تخطر على البال أحيانا ما تجي على البال. إذا كانوا كبار قريش وعظماء قريش غابت عنهم هذه الفكرة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه الفكرة؟ قال هات ثوب، أخذ ثوب، ويقولون إن أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم، رداءه، أخذ رداءه ووضع الحجر في الرداء، وقال كل قبيلة ترشح واحد، قبائل قريش كل قبيلة ترشح واحد ويحمل من طرف الرداء، فحملته القبائل كلها، لا فخر لقبيلة على أخرى، كل القبائل حملته. فلما وصل إلى مكانه أخذه بيده الشريفة ووضعه الحكم، وضعه في مكانه فحقن الدماء عليه الصلاة والسلام وأزداد محبة عند الناس، وأصبح يعني صيته يعني منتشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.